أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفي الله الله أكبر. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. سلم يا رب سلم عليك يا سيدنا. لا يفتر عنهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ربنا اشرح صدرك يا مولاي. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا بلى ورسلنا لدينا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. في الأرض تقضي إلى وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,